الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. فسيدنا يوسف لكماله ولأجله الرفيع لم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، لا، تركه، قال إذ أخرجني من السجن. وقال بعضهم كان البئر أهون عليه من السجن، لأنه كان في البئر مع الله، وكان في السجن مع اللصوص. وفي السجن مصيبتان: أنك تفقد حريتك، هذه مصيبة أولى، والثانية تجلس مع أناس دونك بكثير، مع سارقين، مع محتالين، مع شاربي خمر، مع لوطيين، شيء صعب جدا. فهذا بعضهم قال كان في البئر مع الله وفي السجن مع اللصوص، وكان أسعد في البئر منه في السجن. هذا توجيه آخر: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو. يعني كمان من نعمة الله عز وجل أن يكون الإنسان في مكان، في مجلس علم. من بدا جفا، البادية أجمل، الريف أجمل، لكن ما في مجالس علم. لو واحد أخذ مكان بيت في مكان جميل وسكن فيه وانقطع عن الحق هو الخاسر الأكبر. من بدا جفا، يعني في أي قرية أو مدينة فيها مجلس علم فاستكنى فيها أولى. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. يعني الله عز وجل على المدى البعيد. سيدنا يوسف كان في البئر فصار عزيز مصر، مو بين عشية أو ضحاها، لا، خلال 40 عاما. إن ربي لطيف لما يشاء، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. لا تستعجل، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. عندئذ التفت هذا النبي الكريم إلى الله عز وجل وقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال بعضهم لقد تمنى لقاء الله عز وجل وهو في أوج ملكه. أبدا. سيدنا عمر بن عبد العزيز قال مرة: ساقت نفسي إلى الإمارة، فلما بلغتها ساقت نفسي إلى الخلافة، فلما بلغتها ساقت نفسي إلى الجنة. يعني مطمح المؤمن دخول الجنة. فإذا أمضى حياته في طاعة الله، أمضى حياته في الدعوة إلى الله، بذل من ماله ومن وقته ومن جهده في سبيل الله، فلا شيء أحب إليه من الانتقال إلى الدار الآخرة. لذلك سيدنا أبو سفيان ابن الحارثة حينما كان على فراش الموت بكى أهله، فقال: لا تبكوا علي، فوالله ما عصيت الله منذ أسلم. لا تبكوا علي، أنا في جنة. يعني ساعة اللقاء عند أهل القرب لا تعدلها ساعة، ساعة اللقاء هي عرس المؤمن. لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نصحنا فقال: لا تتمنوا الموت. قال مرة: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولكن قولوا: اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما كان الموت خيرا لنا. يعني إن كانت حياتنا فيها زيادة من الخير فأحينا، وإن كان فيها زيادة من غير الخير فأمتنا وتوفنا. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني شتان بين المؤمن وغير المؤمن. الله ولي المؤمن والشيطان ولي الكافر. المؤمن من خير إلى خير، من رؤية إلى رؤية، من قرب إلى قرب، من طاعة إلى طاعة، من سعادة إلى سعادة، من شأن إلى أعلى، من مكانة إلى أكبر. وغير المؤمن من ورطة إلى ورطة، من سيئة إلى أكبر، من شقاء إلى شقاء، من أزمة إلى أزمة، إلى أن يأتي الموت فيلقى في جهنم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لذلك إذا أحب الله عبده عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يرزقه عملا صالحا ثم يتوفاه عليه. حدثني أخ في الجامع عندنا هنا له والد يعمل مؤذنا، وبعضهم قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هم المؤذنون. أذن لصلاة الظهر وأقام الصلاة واقتدى بالإمام وصلى الركعة الأولى والثانية والثالثة، وفي سجود الرابعة توفاه الله عز وجل. وفي أناس يموتون وراء أجهزة له في أبشع ميتة. إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا: وما عسله؟ قال: رزقه عملا صالحا ثم توفاه عليه. لكن من شاب على شيء شاب عليه. لن توقع المستحيل أخي، أنا شاب الله عز وجل رغم المعاصي كلها، اجعل الله عز وجل عند الموت يعطي عمل صالح. لا، في موضوع آخر: من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء خسر عليه. كلام دقيق جدا. من شاب على شيء شاب عليه. إذا الإنسان في شبابه ألف المعاصي، ألف إهدار الوقت في أشياء لا ترضي الله عز وجل، تصبح هذه المعاصي جزءا من حياته، تصبح عادات ثابتة. من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. من شاب على شيء، من شاب على شيء شاب عليه، من شاب على شيء مات عليه، من مات على شيء خسر عليه. إذا الإنسان ربنا عز وجل يقول: عبدي شاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدرت مسؤول؟ إلى متى أنت بالمعاصي تسير مرخى لك العنان؟ عندي لك الصلح وهو بري، وعندك السيف والسنان. ترضى بأن تنقضي الليالي وما انقضت حربك العوان؟ تستحي من شيبة تراها في النار مسجونة تهان. يعني في مناجاة: يا رب هذه ذنوبي وأنت بالخط مستعان. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا. ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا. ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. فأيسر ما في الحب للصد قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. آخر كلمة، ليس في الكون إلا الله، وأي شيء يقربك إليه فهو حق، وأي شيء يبعدك عنه فهو باطل. إن فكرة أو عادة أو سلوك، أي شيء يقربك إليه فهو حق، وأي شيء يبعدك عنه فهو باطل. وليس إلا الله، وما توفيقي إلا بالله، يعني لا تتحقق الأهداف إلا بالله. والآية الأخيرة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. والحمد لله رب العالمين.